يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التوراة والإنجيل، وقد أمروا باتباعه في كتبهم، أي وقد أمروا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني اليهود والنصارى أمروا في كتبهم بذلك. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد تقدم ذكرنا لقوله عز وجل: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهذه الآية فيها نص بأن الله تعالى أمرهم أن يتبعوا، والدليل على أمرهم بذلك أنه أثنى على من فعل ذلك منهم، فقال: سأكتبها، يعني الرحمة يكتبها الله تعالى للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي يؤمنون بالآيات التي أنزلها الله جل وعلا إن في التوراة وإن في الإنجيل يؤمنون بها. هؤلاء الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني يمتثلون الأوامر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند بعثه وعند خروجه وعند إرساله، يتبعون النبي الرسول النبي الأمي لأن الله قد أمرهم باتباعه في كتابهم أو في كتبهم والتي منها التوراة والإنجيل. فدلت هذه الآية على أشياء وعلى مسائل. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه ونعته وذكره في التوراة والإنجيل. الأمر الثاني أن الله تعالى أمر الرسل منذ آدم أو منذ نوح عليهم السلام إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والتسليم، ما من رسول من هؤلاء يأتي قومه إلا ويبشرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بأن يتبعوه صلى الله عليه وسلم إن خرج فيهم، وإن كان نبيهم موجودا وإن كان نبيهم قائما يدعوهم. فإذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليهم أن يتبعوه هم وأنبياؤه، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يوما جالسا مع أصحابه رضوان الله عليهم، وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه مر بيهودي فوجده يقرأ في التوراة، ومما أعجبه وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فأخذ هذا الجزء ونسخه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحا يخبره بأنه وجد في كتاب يهود ما يشير ويؤيد ويدعو إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما أراد أن يعرض ما عنده، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وعلى عليه الغضب واشتد صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب، فلما رأى عمر رضي الله عنه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، استغفر الله، والله ما قصدت يعني بهذا الإساءة، وإنما أردت أن أبين ما سرني مما رأيت في التوراة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والله لو كان موسى حيا، يعني عند خروجه صلى الله عليه وسلم، ما وسعه إلا اتباعي، لأن الله أخذ على الأنبياء عهدا بأنه إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث يتعين عليهم أن يتبعوه، ولو لزم الأمر إلى أن يخلوا ويتركوا ما أرسلهم الله تعالى به. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما بين يديه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ليست المسألة فقط مجرد الإيمان به، بل نصرته، ونصرته تقتضي أن يتركوا ما بأيديهم ويتبعوا. لتؤمنن به ولتنصرن. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ هذا عهد أخذه الله عليه. آمنتم بهذا، صدقتم، أقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا: آمنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قالوا: أقررنا. قالوا: أقررنا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قالوا: قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا العهد الذي أخذه الله عليه. ولهذا الله تعالى نعت نبيه صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل، ليعرفه أهل التوراة وأهل الإنجيل، لأنهم أقرب الناس إلى زمان بعثته صلى الله عليه وسلم، ولأنهم سيدرك منهم من عاش زمن بعثته صلى الله عليه وسلم يدرك هذا النبي ويتعرفه. وقد وصفه الله تعالى في كتبهم بما يعرفه به اليهود والنصارى مثل ما يعرفون به أبناءهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أقام الله عليهم الحجة من كتبهم قبل أن يقيمها من كتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ومما جاء مكتوبا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. هذا ما جاء مكتوبا في التوراة، وما جاء مكتوبا في الإنجيل: حرزا للأميين، سميتك المتوكل. ليس بسخاب في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة، بل يقابل السيئة بالحسنة ويعفو. هذه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في تلك الكتب. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عرفه كل من قرأ الكتب الماضية، التوراة والإنجيل، لكنهم من كفر منهم إنما كفر حسدا وبغيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى من ذرية إسماعيل، وكانوا يظنون أنه يبعث من ذرية إسحاق، مع أن الله جل وعلا أرسل من ذرية إسحاق رسلا كثيرين، كل من جاء من الرسل بعد إبراهيم عليه السلام هو من ذرية إسحاق، ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد أرسله الله تعالى من ذرية إسماعيل. ومع ذلك كان الحسد، وكانت البغضاء، وكان الكفر بهذا النبي، لأنه لم يبعث من ذرية يعقوب. قال: الذين الذي يجدونه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهذه الآية فيها تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب ذكره ووصفه في كل من التوراة والإنجيل، وفيه أمر بأن يتبعوه، لأن الله تعالى قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وهذه الأوصاف ما انطبقت إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى جعله أميا، ما سبق له أن تعلم القراءة والكتابة، بل إن بسبب هذا الوصف وصفت أمته الذين بعث فيهم بالأميين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان المجتمع في مكة يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالمجتمع الأمي، والكتابة كانت نادرة لأن الناس ما كانوا يعتنون بها، وإنما أول من عني بالكتابة وحث الناس عليها وتعليمها إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر بنا أنه بعد غزوة بدر يوم أن نصر الله المسلمين واتفق المسلمون على أخذ الفداء، فرض على كل شخص أن يدفع 400 درهم يفتدي بها نفسه، هذا من الأسارة، فمن لم يجد ويحسن الكتابة يعلم 10 من أبناء المسلمين الكتابة، أو يعلم 10 من أبناء الأنصار الكتابة. فهذا التعليم أول من دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في تعليم النساء الكتابة كما علم الرجال. فقد جاءت امرأة علمت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، علمتها رقية النملة، فقال لها علميها الكتابة كما علمتيها رخصة النملة أو رقية النملة. فالشاهد أن النساء والرجال تعلموا القراءة والكتابة، وقد مر بنا في قصة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه أن فاطمة بنت الخطاب رضي الله تعالى أخت عمر كانت تتعلم هي وزوجها القرآن على يد بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولما دخل عليها أخوها أخفت الصحيفة، ولما طلب منها أن تعطيه الصحيفة يقرأها رفضت، وقرأت عليه، وهو دليل على أنها تعلمت كيف تقرأ. هذا الوصف الذي وصف الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان من الأدلة الدامغة ومن الحجج ومن العلامات البارزة في معرفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ذلك يعني ومما جاء في الكتب السابقة في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعريف بني إسرائيل أهل التوراة والإنجيل، قول الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني أنا جئت مؤمنا بها معتقدا أنها من عند الله، مكملا لما جاء في تشريعها. ولذلك نجد النصارى الكتاب الذي بين أيديهم يعد كتابين، الأول يسمونه بالعهد القديم وهو التوراة، والثاني يطلقون عليه العهد الجديد وهو الإنجيل. التوراة أنزلها الله تعالى على موسى في هيئة ألواح مكتوبة، والإنجيل أنزله الله تعالى على عيسى وكلفه بأن يعمل بالإثنين معا، مصدقا لما بين يديه من التوراة ومؤمنا بما ينزل عليه وهو الإنجيل، لأن الله أخبر أنه أنزل عليه الإنجيل. ومما جاء في الكتابين ومما كلف الله به عيسى عليه السلام أن يبشر بمن يأتي بعده وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ولما بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كفروا به، وإنما كفروا به حسدا، لأنهم يريدون أن يكون الرسول من بني إسرائيل. قالوا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات يعني بالآيات المعجزات وبالدلالات وبالإعجاز، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، كل ذلك كان يفعله بإذن من الله جل وعلا، ويخبر الناس بما في بيوتهم وبما أعد لهم من طعام. لما أمرهم بذلك كفرت به اليهود وقالت هذا عيسى ساحر. بل لم يكتفي اليهود بذلك، بل طعنوا فيه وفي أمه، رموا أمه بأسوأ الأقوال، وادعوا أن عيسى هذا يعني ناتج فاحشة، مع أن الله تعالى أكد لهم وبين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هكذا عرفهم بعيسى، لكنهم كفروا بعيسى ولا يؤمنون بعيسى، ويزعمون أن التوراة هي دينهم الخاص. ومن الأمور العجيبة التي يعتقدها يهود أن الجنة خاصة بهم ولن يدخلها غير يهودي مهما صلح ومهما كان على دين ومهما كان على كتاب. ولذلك هم يقولون الديانة اليهودية أولا هي ديانة دموية، يعني ديانة عرقية، لو تعبد الناس بما في التوراة ولم يكونوا من نسل اليهود لا تقبل منهم، لا يقبل الله منهم هذا الدين، فهو دين خاص باليهود. وما جاء بعده من الديانات يكفرون بها، ينكرون الإنجيل ويكفرون المسيح ابن مريم، ويكفرون النصارى أتباعه، ولا يعترفون لهم بديانة. وأما المسلمون فهم أشد إنكارا لهم، يزعمون أنهم الأميون وأنهم ليس شعبا مختارا، وأما الشعب المختار فهو اليهود. فأخبر الله تعالى ما قالوه، فقالوا في عيسى إنما جاء به من السحر. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد علمت اليهود أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبي، وأنه مرسل، وأنه واجب عليهم اتباعه وترك دينهم لدينه، وأوجب عليهم بيان نبوته لمن كان أو لمن لا كتاب عنده من المشركين. وكانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقاتلون العرب، فكانت العرب تهزم اليهود، فقالت اليهود بعضهم لبعض: تعالوا حتى نستفتح قتالنا للعرب بمحمد الذي نجده مكتوبا عندنا أنه يخرج نبيا من العرب. فكانوا إذا التقوا قالوا: اللهم بحق النبي الأمي، بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أنك تخرجه إلا نصرتنا عليهم. فأجابهم الله عز وجل فنصر اليهود على العرب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كفروا به حسدا منهم له على علم منهم أنه نبي حق لا شك فيه عندهم، فلعنهم الله عز وجل فأنزل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذا الأثر أورده الإمام الآجري رحمه الله على سبيل الحكاية، لكننا نلحظ أنه لم يقم له إسنادا. ولذلك أهل العلم درسوا هذا الأثر، درسوا هذا الأثر فوجدوه أثرا، يعني اشتمل على شيء صدق، وفيه أمور توقفوا عندها. أما أن اليهود كانوا يقاتلون العرب والعرب تهزمهم ويهزمون العرب، فهذا أمر جرت به العادة، وهذا أمر صار عليه التاريخ، لأن الأيام دول. وأما كونهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه الله تعالى من العرب، وأنه سيأتي في آخر الزمان، فهذه حقيقة وجدت في كتبهم كما بين الله تعالى. أما مسألة الاستفتاح فهذه أيضا من الأمور التي أشار إليها الله تعالى في كتابه، حيث قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. لكن كيف كان الاستفتاح؟ يعني كانوا يتهددون العرب، يقولون لهم: أضلنا عهد نبي، هذا النبي سيبعث ونحن سنتبعه ثم نقاتلكم ونقتلكم شر قتله. هكذا كان يهود يفعلون. وما خروج اليهود؟ اليهود تعرضوا لمحن كما أشار الله تعالى في كتابه في سورة الإسراء، وكان مما تعرضوا له ما سلط الله به اليهود، ما سلط الله به في أيام بختنصر على اليهود، حيث قد قاتلهم وأجلاهم من بيت المقدس وتفرقوا في البلدان وكانوا مستضعفين، كما أخبر الله تعالى عن أمرهم يوم أن نزلوا مصر وكانوا فيها مستضعفين، ويوم أن انتشروا فنزلوا في الشام، نزلوا في أذرعات، ونزلوا في خيبر، ونزل فريق منهم في المدينة، ثلاث قبائل: بني قريظة وبني قينقاع وبنو النضير، وإنما نزلوا في المدينة لأن هؤلاء كانوا على علم ومعرفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيبعثه الله تعالى في المدينة، ولذلك نزلوا المدينة وأقاموا فيها ينتظرون. ولما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في مكة كفروا به لأنه بعث من العرب، لكن لما طبقوا الصفات وجدوا أنها هي الصفات التي تنطبق عليه، ولهذا لما هاجر إلى المدينة تأكدوا أنه هو النبي، لكنهم لحسدهم وبغيهم أنكروا رسالته وكفروا، وبدأوا يهاجمونه ويؤذونه ويتعرضونه بكل وسائل الأذى. وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في قتال شديد مع الأنصار، مع الأوس والخزرج، وكثيرا ما يتوعدون الأوس والخزرج بأنه سيبعث نبي سنقاتلكم معه. ولما من الله تعالى على الأوس والخزرج حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا ببعثته يوم أن لقيهم بمكة، لقيهم بمنى عند العقبة وعرض عليهم الإسلام وقبلوا منه الإسلام لما عرفوا فيه من الحق، ولما عرفوا بما وصف يهود النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم آمنوا به ثم اتفقوا معه على الهجرة، كبر ذلك في نفوس اليهود وأصبحوا يعادون الأوس والخزرج ويحاولون إبان وجودهم في المدينة أن يثبطوهم، حتى أوجدوا طائفة من الأوس والخزرج أظهرت الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبطنت الكفر، تلك هي طائفة المنافقين. تأثروا بيهود وبعداوة يهود للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان حليفا لطوائف يهود، ولكن الله سبحانه وتعالى كشف أمره وأظهر نفاقهم وبين سبحانه وتعالى ما أعده لهم من العذاب بسبب الكفر. ثم إن الله تعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وطهر المدينة من يهود حيث أجلاهم صلى الله عليه وسلم في أزمنة متفاوتة، فأول ما أجلى بني النضير، ثم أجلى بني قريظة، وكذلك بنو قينقاع. وإنما أخرجهم من المدينة لأنهم نقضوا العهود، ولأنهم خالفوا المواثيق، ولأنهم أرادوا أن يلحقوا بالإسلام وبالمسلمين أضرارا، فأمر الله تعالى بإخراجهم. أما بنو قينقاع أو بنو قريظة فهؤلاء ارتكبوا آثاما عاقبهم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قتل رجالهم وسبى نساءهم وأموالهم وأولادهم وجعل أموالهم غنيمة للمسلمين. يسأل سؤال يقول رجل عليه غسل للجمعة وعنده ما يكفيه للوضوء فقط، ولكنه عنده ماء متغير بطاهر كصابون أو غيره، فهل له أن يغتسل من الماء المتغير للجمعة ويتوضأ بعد الفراغ من الغسل بالماء الذي غير متغير؟ الجواب: الماء إذا خلطه طاهر سلبه طهوريته، والماء الطاهر يقول أهل العلم إنه يستخدم في العادات ولا يستخدم في العبادات، يعني إذا اغتسل هذا الغسل لا يجزئه عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة عبادة، وهذا الغسل لا يرفع حدثا لأنه ماء متغير. فإن كان يريد لم يجد الماء وعنده ما يكفي للوضوء يتوضأ فقط، وإذا أحب أن يغتسل بهذا الماء على سبيل التبرد، على سبيل تنظيف الجسم، على سبيل العادة إنه هو كل يوم إذا قام من الصباح يغتسل، يغتسل بهذا الماء ولا ثواب لهذا الغسل لأنه ماء غير طهور. ايش خبر من المد والله وانا سامع خبر علي السلام، هل هو نبي او يقول الخضر عليه السلام هو نبي او رسول؟ على محل خلاف بين اهل العلم كبير، منهم من اثبت نبوته ومنهم من، اما نبوته فثابته، لكن المساله في الرساله، وما عندنا ما يدل على انه رسول. يقول: اشتريت سيارة بعشرة واعطيت صاحب السيارة 1000 ريال واتفقنا على الباقي بعد 10 ايام، وبعد يوم واحد وجدت واحدا واشتراها مني 15,000 ريال علما قبل ان املكها، واخذت الفلوس من المشتري وأعطيت البائع صاحب السيارة 9,000 وأخذت الباقي، فهل هذا حلال أم حرام؟ سؤال غريب. يقول في أوله إنه اشترى، والشراء معناه إيه؟ معناه إنك أبرمت العقد، والدليل على أنك أبرمت العقد أن دفعت للرجل 1,000 ريال على أن تدفع له 9,000 بعد 10 أيام. هذه الصورة هي نوع من البيع والشراء، انتقلت ملكية السيارة في ذمتك وأصبحت ملكا لك وأنت مسؤول عنها. صحيح ربما صاحب السيارة وراعي المعرض ما نقل لك توثيق الملكية بواسطة المرور، تذهب إليه وتعمل مسألة نقل الملكية، هذا النقل نقل الملكية هو توثيق وليس هو العقد. العقد ما تم بينكم من إيجاب وقبول، بعد ذلك أنت لك أن تتصرف في السيارة. بيعك الذي بعته بيع صحيح لأنك ملكت السيارة، وكونك دفعت للرجل بقية ماله بيع صحيح لأنك وإن كنت اشترطت أن تدفع له القيمة مؤجلة، لكن لما تيسر لك دفعت ما عليك في ذمتك، فهذا الفعل صحيح أيضا. والذي يظهر لي والله أعلم أن ما فعلته صحيح ولا شيء عليك إن شاء الله. قال: هنا الإشكال في هذه الرواية يقول فكانت اليهود تهزم أو فكانت العرب تهزم اليهود، فقالت اليهود بعضهم لبعض تعالوا نستفتح قتالنا للعرب. وفسر الاستفتاح هنا بأنهم سألوا الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني استفتحوه بمعنى أنهم توسلوا إلى الله جل وعلا بذات النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا اللهم بحق النبي الأمي. هذه المسألة عندما ننظر إليها ونبحث عن مدى دقتها وسلامتها نجدها تعارض ما جاء في ديننا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن اليهود وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، والذي جاء في كتب التفاسير أنهم كانوا يقولون لهم، يعني يبدأونهم بالقول إنه أضلنا زمان نبي، هذا النبي إذا بعث سننضم إليه وسنقاتلكم. هذا الاستفتاح الذي كانوا يفعلونه. أما أنهم يستفتحون بهذه الصورة فلم يرد في ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون إلى الله جل وعلا بنبيه، لكن بما؟ بدعائه صلى الله عليه وسلم، وبسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم أو أن يبارك لهم أو أن يسأل الله لهم أن يسقيهم أن يعافيهم أن يعطيهم. وما مر أن أحدا منهم كان يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في إبان حياته عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما عرف السلف رحمهم الله أن أحدا منهم توسل إلى الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يتوسلون إليه بإيمانهم بنبي الله صلى الله عليه وسلم، ويتوسلون إليه باتباعهم، ويتوسلون إليه بمحبتهم، ويتوسلون إليه يعني بالإيمان به صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون. وأكبر دليل عندنا في ذلك ما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة، يوم أن أقحطوا وخرجوا يستسقون، فخطبهم عمر رضي الله تعالى عنه الخطبة المشهورة، ثم قال في دعائه اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتسقينا، يعني كانوا يأتونه كما جاء في الأحاديث الكثيرة، يدخل الرجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيقول يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وضاع الأولاد والعيال، اسأل الله جل وعلا أن يسقينا. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فينزل المطر ويستسقون ويسقون. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله تعالى عنه إنما تولى الخلافة بعد أبي بكر، يعني بعد مضي نحو من 3 أو 4 سنوات، بداية خلافة عمر نحو 3 سنوات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث عمر في الخلافة نحو 10 سنوات. وكان عام الرمادة، فدعا بهذه الدعوة: اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإننا اليوم نتوسل إليك بعم نبينا. ثم طلب عمر رضي الله تعالى عنه من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان موجودا فيه، قال: يا عباس بن عبد المطلب، قم وادعوا الله لنا. فقام العباس رضي الله تعالى عنه ودعا، ومما قال: اللهم إنه لا ينزل البلاء إلا بمعصية، ولا يرتفع إلا بتوبة. وأمر الناس أن يتوجهوا إلى الله تعالى ويتوبوا، والله تعالى قد وعد التوابين كما قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فدعا رضي الله عنه وأمن الناس على دعائه، فأنزل الله جل وعلا عليهم المطر. أما أنهم يعني يستفتحون بالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فلم تثبت في ذلك رواية صحيحة. وما ذكره هنا من أن هذا الذي فعله يهود قد يكون صحيحا، لكن ما فعلوه ليس حجة وليس دليلا، بل الحجة والدليل ما جاء صدقا وثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله، يعني أورد هذه المسألة التي كان قد أشار إليها معلقة وذكرها بغير إسناد، بعد ذلك أورد في هذا الخبر. هذا الخبر علق عليه المحقق بقوله: إسناده ضعيف جدا، فيه عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه قال: الدارقطني ضعيفان. وقال أحمد، يعني ابن حنبل، عبد الملك ضعيف. وقال وحيى، يعني ابن معين، قال: كذاب. وقال أبو حاتم، يعني الرازي، متروك ذاهب الحديث، يعني صاحب كتاب الجرح والتعديل. وقال ابن حبان، أبو حاتم بن حبان صاحب كتاب المجروحين من المحدثين، يقول: يضع الحديث. وقال السعدي: دجال كذاب. فهذا الحديث تفرد بروايته من هذا حاله، وأهل العلم يقولون إذا تفرد الضعيف أو المتهم فحديثه منكر لا يروى ولا يقبل، لأن الله تعالى جرت سنته أن ينقل إلينا ما صح من الخبر على لسان الثقات، أما أن ينقل إلينا الخبر الصحيح على لسان الكذاب فهذا لم تجري عليه سنة الله جل وعلا. يقول رحمه الله: قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه، يعني هارون عن جده يعني عن تراه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت يهود خيبر تقاتل غطفان يعني قبيلة غطفان من قبائل العرب فكلما التقوا هزمت اليهود يعني أن قبائل غطفان يهزمون اليهود وذلك لكثرتهم ولشجاعتهم قال فعاد اليهود يوما في الدنيا فقالوا اللهم نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم قال فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به فأنزل الله عز وجل قوله وكانوا من قبله يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهذا الخبر وإن روي عن ابن عباس وابن عباس رضي الله عنهما كان مشهور بتفسير القرآن فسر كلام الله جل وعلا وفسر القرآن لكن الذين نقلوا عن ابن عباس تفسير القرآن كانوا تلامذته ومواليه مجاهد وعطاء وعلي بن أبي طلحة أما أمثال عنترة وابن عنترة هارون وابن هارون عبد الملك فهؤلاء نقلهم لا يساوي شيئا لأنهم ضعفاء وضعفهم شديد كما عرفنا ولذلك الخبر لا يثبت عن ابن عباس بهذه الصيغة. ثم قال رحمه الله ومحل الشاهد هنا أن الله تعالى أخبر في كتابه أن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يعني هذا الذي حث وهذا الذي دفع الأنصار رضوان الله عليهم بعد توفيق الله جل وعلا إلى أن يبادروا فيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن اليهود كانوا يتوعدونهم ويقولون لهم أظل زمان نبي إذا خرج سنؤمن به وسنقاتلكم شر قتلة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سبق الأنصار الإيمان به ورد اليهود وكفروا به من باب الحسد والطغيان لأنه لم يكن منهم. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أبو عبيد قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يعني صاحب السيرة قال حدثني صالح ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. وهذه الرواية كما رأينا إن ابن إسحاق صرح فيها بالسماع فاحتمال التدليس فيها غير وارد. قال عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش قال كان بين أبياتنا رجل يهودي فخرج علينا ذات يوم غداة ضحى حتى جلس إلى بني عبد الأشهل في ناديهم. وبنو عبد الأشهل جماعة من الأنصار وأنا غلام يومئذ يعني المراد به سلامة بن وقش أو سلمة ابن سلامة بن وقش وأنا يومئذ غلام شاب علي بردة لي مضطجع بفناء أهلي فأقبل اليهودي فذكر البعث والقيامة والجنة والنار وكان القوم أصحاب وثن يعني هؤلاء بني عبد الأشهل كانوا يعبدون الأوثان لا يرون حياة تكون بعد الموت، أي ينكرون البعثة. فقالوا: ويحك يا فلان، أترى هذا كائنا؟ إن الله عز وجل يبعث العباد بعد موتهم إذا صاروا ترابا وعظاما، وأن غير هذا الدار يجوزون فيها بحسن أعمالهم، وأن غير هذه الدار يجزون فيها بحسن أعمالهم ثم يصيرون إلى جنة ونار. قال: نعم، والذي نفسي بيدي، وأيم الله لوددت أن حظي من تلك النار أن أنجو منها، أن يسجر لي تنور في داركم ثم أجعل فيه حتى يطبق علي. قالوا له: وما علامة ذلك؟ يعني إيش دليلك على هذه على هذا البعث؟ قال: نبي يبعث الآن قد أضلكم زمانه، يخرج من هذه البلاد، وأشار إلى مكة. قالوا: ومتى يكون ذلك الزمان؟ قال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. يعني هذا الغلام إذا عاش عمره كامل يدركه. قال سلمة: فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن اليهودي لحي بين أظهرنا. قال: فآمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصدقناه، وكفر به اليهودي وكذبه. فكنا نقول له: ويلك يا فلان، أينما كنت تقول؟ قال: إنه ليس به بغيا وحسدا. إنه ليس به، يعني ليس هو، وإنما قال ذلك بغيا وحسدا. قال محمد بن الحسين: فأكثر اليهود كفروا، والقليل منهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام، وبعده كعب الأحبار. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال ابن أسامة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم